ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمته خير من هذه الدنيا. الجنة الكرامة التي أعدها الله لأوليائه، والرحمة الإيمانية كما في النبوة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فهذا القرآن هو رحمة من الله للعباد، وقد اصطفى لإنزال هذا القرآن أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن يكون الناس أمة واحدة، قال الله: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهور. يعني قيل أمة واحدة على الكفر، لو كان كل من كفر يعني أعطاه الله وأغناه وبلغه هذا الغنى الباهر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. وقال بعض المفسرين: لولا أن يكونوا أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن أمة واحدة، يعني من يعني ليس فيهم يعني قوي وضعيف وغني وفقير، بل كلهم هذه تفوت به الحكمة المتقدمة، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يصير كلهم درجة واحدة. إذا كانوا درجة واحدة ما أمكن أن يكون هناك يعني من يقوم بأنواع الأعمال الأخرى، لكن شاء الله أن يكونوا يعني درجات. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا يعني من فضة، وسررا أي من فضة، لأن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. قال المفسرون: الزخرف الذهب، وإن كل لما متاع الحياة. كل هذه الأمور متاع الحياة الدنيا الزائلة، هذه يعني المذكورات. لو كان الإنسان يعني كل شيء عنده من فضة، البيت والسقف والأبواب والدرج كلها من فضة ومن ذهب، لم تغني شيئا، متاع زائل، سيموت ويتركها أو ينزل بها آفة تذهبها وتتلفها. قال الله: والآخرة عند ربك للمتقين. السعادة الحقة والفوز العظيم في الآخرة. ولمن يكون المتقين الذين آمنوا بالله ورسله واستقاموا على طاعته. الآخرة عند ربك للمتقين، الكرامة والثواب الجزيل والسعادة والنعيم المقيم للمتقين. الجنة أعدت للمتقين، قال الله: في الجنة أعدت للمتقين. والدار الآخرة خير للذين اتقوا. فوازن بين هذه الدنيا والآخرة. هذه الدنيا يتمتع بها الكل، البر والفاجر كلهم في هذه الحياة يشتركون، كلهم يأكلون ويشربون ويتمتعون. أما الآخرة فهي خالصة لأوليائه،

وهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق يعرف ألا وهو رجل العالم على الإطلاق رجل عالمي؟ لا، ألا وهو رجل العالم. رجل العالم؟ نعم. اللهم صل وسلم. لا نعم. يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه إلا من ضل وكبر، فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله ومن جرمه ومنتهى حمقه أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنما أو شجرا أو حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، وهو كل على مولاه يحتاج لمن يقوم بمصالحه، فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ فكيف يجعل مثل هذا عظيما؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الذين كفروا لا يعقلون. وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحركة، أي ليسخر أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع. فلو تساوى الناس في الغنى ولم فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض ولم يمكن ولم يحتج صلى الله عليه وسلم ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطل كثير من مصالحهم ومنافعهم. وفيها دليل على أن نعمته الدينية ليبلوكم فيما آتاكم ابتلاء الكل مبتلى، الغني والفقير والقوي والضعيف والعزيز والشريف وخلافه والرئيس والمرؤوس كلهم في هذه الحياة في ابتلاء، كل مبتلى بما هو فيه. الله والسعيد من قام بأمر الله واستقام على هداه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم. صلى الله عليك. فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطل كثير من مصالحهم ومنافعهم. وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية، كما قال تعالى في الآية الأخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الآيات، يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيء، وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم عليها شيء لوسع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيما، ولجعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي درج من فضة عليها يظهرون إلى سطوحهم، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون من فضة، ولجعل لهم زخرفا أي لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون. ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي. شو الخوف؟ خوفا عليهم من التسارع في الكفر